Ja, بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجر بفرس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. فصل: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. وإن تم لصغير 15 سنة أو أنبت حول قبله شعر خشن أنبت أو نبت أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. عقل مجنون ورشد عندي ورشد الشيخ لا ورشد أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل مؤجل بفلس. تقدم لنا أن الحاكم إذا حجر على المفلس فإنه يقسم ماله بين غرمائه، وذكرنا القاعدة في قسمة المال. عبد الرحمن، نعم، على الأملاك دون المنتقل. أي كيف القاعدة؟ أن تنسب الموجودة إلى المطلوب، ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. ينسب الموجود إلى المطلوب، وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس. لا يحل مؤجل أي أن الدين المؤجل لا يحل بالفلس أي بالحجر على الإنسان، وذلك لأن الأجل حق للمفلس المدين، فلا يزول هذا الحق بمجرد الحجر عليه، بل يبقى المؤجل إلى حلول أجله. فالمؤجل لا يحل بفلس. فمثلا لو فرض أن هذا الرجل المفلس حكم الحاكم عليه بالحجر، حجر عليه، وبعض الغرماء دينه حال وبعضه دينه مؤجل، فمن دينه مؤجل لا يحل بالحجر، لا يحل بالحجر، وذلك لأن الأجل حق لمن؟ حق للمدين. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يحل حتى لو كان هذا الدين هو آخر الديون، بحيث نعلم أن هذا المال الذي بيده هو الدين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. إذن المؤجل لا يحل بفلس، يعني بالحجر على المفلس. والتعليل أن الأجل حق للمدين، فلا يسقط هذا الحق بالحجر عليه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الدين المؤجل يحل بالفلس وبالموت، يحل بالفلس وبالموت، فإذا أفلس حل الدين، وإذا مات حل الدين. ولكن على هذا القول، هل يحل الدين كاملا أو يسقط منه ما قابل الأجل؟ أو يسقط منه ما قابل الأجل. فمثلا لو كان قد باع عليه سيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، وهي لو بيعت نقدا بيعت ب80، فإذا قلنا إن الدين المؤجل يحل، فهل تحل 100 أو يحل 80 منها فقط؟ الجواب الثاني الذي يحل 80 فقط، لأن 20 في مقابل الأجل، 20 زائدة في مقابل الأجل، وما دام أن التأجيل قد أسقط فإنه يجب إسقاط ما يقابله وهو العشرون. وهذا القول هو العدل، لأن القول بأنه يحل كاملا حتى يعني مع تأجيله هذا خلاف العدل، هذا خلاف العدل. واضح ولا لا؟ إذن الدين المؤجل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب لا يحل بالفلس وبالحجر. والقول الثاني أنه يحل، وعلى هذا القول أعني بحلوله، هل يحل كاملا أو يسقط منه ما يقابل الأجل؟ فمثلا بعتك سلعة بعشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة ثم حجر عليك وقلنا إن الدين يحل بالفلس، فهل أنا أطالبك الآن بعشرة أو أطالبك بثمانية؟ الجواب بثمانية، بثمانية، لأن هذه السلعة لو بيعت نقدا بيعت بكم؟ بثمانية. ها؟ بقسطه يسقط. إحنا مثال، لو فرض ذهبا نصف المدة مثلا بتسعة، ثلاثة أرباع المدة بتسعة ونصف، وهكذا. يقول رحمه الله: ولا بموت، يعني لا يحل الدين المؤجل بموت، لكن قيد المؤلف قال: إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. فالدين المؤجل لا يحل بالموت بهذين القيدين أو بأحد شرطين: أن يوثق الورثة الرهن، أن يوثق الورثة الدين برهن، ولا بد أن يكون الرهن محرزا يعني محيطا بالدين، والثاني كفيل مليء، فإن لم يوثقوا فإنه يحل. مثال ذلك: إنسان اقترض من شخص مئة ألف ريال، مئة ألف ريال، أو بيع، اشترى من شخص عقارا مثلا بمئة ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وسكن في هذا العقار ثم مات، وقد بقي من الأجل سبعة أشهر. لما مات هل يحل دينه؟ يعني هل الذي باع عليه العقار له حق المطالبة أو ليس له حق المطالبة؟ الجواب: له حق المطالبة، يعني يأتي للورثة ويطالبهم، إلا إذا وثقوا هذا الدين برهن يحرز أو كفيل مليء. برهن يحرز يعني أن يرهنوا شيئا يساوي السبعين ألف مثلا، يساوي المائة ألف، أن يرهنوا شيئا يساوي المائة ألف. فهذا العقار باعه عليهم بمائة ألف مؤجلة، فأتوا مثلا قالوا: هذه السيارة رهن، أو هذه الأرض رهن، وقيمة الأرض مساوية أو مقاربة للدين، فإنه في هذا الحال لا يحل. ولهذا المؤلف يقول برهن، ولا بد في الرهن من أن يكون محرزا، ومعنى محرزا يعني يغطي جميع الدين. فلو أنهم مثلا وثقوا الدين برهن لا يحرز، وإنما يحرز بعض الدين، فما أحرز لا يحل وما لم يحرز يحل، فالحكم يتبعض. مثاله: لما مات الميت الذي عليه مئة ألف وثق ورثته هذا الدين بسيارة قيمتها أربعون ألفا، سيارة قيمتها أربعون ألفا، فنقول الأربعون تبقى على أجلها والستون التي لم توثق تحل. إذن إن وثقوا الرهن كاملا، إن وثقوا الدين كاملا بقي على أجله، وإن لم يوثقوه كاملا حل كاملا، وإن وثقوا بعضه دون بعض حل ما لم يوثق وبقي ما وثق على تأجيله. قال: أو كفيل مليء. كفيل، الكفيل هنا بمعنى الضامن، وهذا من المواضع التي تستعمل فيها الكفالة بمعنى الضمان، لأن الكفالة تقدم لنا أنها التزام بإحضار بدن من عليه حق، وإحضار البدن هنا متعذر أو مستحيل، لأن الميت ميت. فالمراد بكفيل هنا الكفيل بمعنى الضامن. كفيل مليء، لابد أن يكون مليئا، وسبق لنا المعنى الملاءة، وأن المليء هو القادر بقوله وبدنه وماله. فالقادر بقوله أن لا يكون مماطلا، والقادر بماله كن عنده مال. أن يكون عنده وفاء، والقادر بحاله أن تمكن مطالبته شرعا أو عرفا، هذا هو المليء. إذن المليء هو القادر بماله وحاله وقاله. بماله أن يكون عنده مال يتمكن من الوفاء، وبقوله أن لا يكون مماطلا كلما أتوا إليه أعطنا الدين غدا غدا بعد غد بعد أسبوع، لو أمهلتموني لو كذا لو كذا، فيماطل بهم. أيضا بحاله أن تمكن مطالبته شرعا، فإن لم تمكن مطالبته شرعا أو عرفا فلا يعتبر مليئا. فالذي لا تمكن مطالبته شرعا كالأب مثلا، كالأب يعني مثلا لو كنت تطلب شخصا دينا، تطلب شخص 10,000 ريال فطالبته بها فأحالك على أبيك، قال أنا أطلب أباك 10,000 اذهب وخذها منه، هل هذا يصح؟ لا، لأن أباك لو امتنع لا يمكن أن تطالبه وتحاكمه في المحكمة كذا ولا لا؟ نعم. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ليس للولد مطالبة أبيه بدين إلا بنفقته الواجبة. ليس لك أن تطالب أباك بدين، حتى لو أقرضك مال ليس لك أن تذهب إلى المحكمة وتحاكمه إلا في مسألة واحدة، وهي مطالبتك له بالنفقة الواجبة. إذا كان الأب لا ينفق عليك حينئذ لك أن تحاكمه، لأن النفقة ضرورة. أو لا تمكن محاكمته عرفا كالسلطان ومن له يعني سلطة ورئاسة وما أشبه ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذن الدين لا يحل بالدين المؤجل، لا يحل بالفلس ولا يحل بالموت إذا وثق الورثة الدين برهن يحرز أو كفيل مليء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. قول الظهر، كلمة ظهر تدل على عدم العلم، يعني بعد قسم المال ظهر غريم له دين سابق لكنه لم يعلم بهذا الحجر، فحينئذ يرجع على الغرماء بقسطه. فلو فرض أن الغرماء اثنان كل واحد يطلب هذا المفلس 2,000 فالجميع 4,000، ولم نجد عند المفلس إلا 3,000. انتبه، زيد وعمر، هذا الرجل لما فلس حجرنا عليه، فجاء زيد يطلبه 2,000 وجاء عمر يطلبه 2,000 ولم نجد عنده سوى 3,000. أنسب الآن الموجود إلى المطلوب، 3 إلى 6، 3 إلى 4، ها؟ الآن المطلوب يطلبه 2 وذا 2 وال و أي طيب، فنعطي كل واحد 3/4 ديني، يعني 1,500. نسبة الثلاثة إلى الأربعة 3/4، فنعطي كل واحد 3/4 دينه، فصاحب 2,000 يأخذ 3/4 1,500، وصاحب الدين الثاني 3/4 1,500. لما قسمنا المال ظهر غريم، جاء إنسان وثبت دينه ببينة أو تصديق من الغرماء، لاحظوا، لأن المسألة إذا ظهر غريم أو ادعى غريم، فإما أن يكون مجرد قول أو إقرار من المفلس فلا يقبل، وإما أن يكون ببينة فيقبل، وإما أن يصدقه الغرماء فيقبل. أتى ببينة أو صدقه الغرماء، حينئذ يرجع على كل واحد منهما بقسطه. فلو فرض مثلا أن أيضا هذا الغريب الذي ظهر دينه 2,000، أن دينه 2,000، نقسم المسألة من جديد، فنقول الآن 3,000 عنده 3,000 ومجموع ديونه 6، فكل واحد له نصف حقه، فصاحب 2,000 له 1,000، إذن نأخذ منه 500، وصاحب الدين الثاني 1,000 نأخذ منه 500، بقي كم؟ 1,000 نعطيها هذا الغريم الذي ظهر. إذن يرجع هذا الغريم الذي ظهر يرجع على صاحب الدين الأول بكم؟ 500، ويرجع على صاحب الدين الثاني 500. ولهذا قال المؤلف رحمه الله رجع على الغرماء بقسطه، فالقسمة لا تنقض، يعني ظهر غريم بعد القسمة فالقسمة لا تنقض باقية بحالها، ولكنه يرجع على الغرماء بقسطه. ونظير ذلك لو فرض مثلا أن ميتا مات وله ورثة واقتسموا المال، ثم ظهر وارث يستحق الإرث، يعني اقتسموا المال على أنه مثل 4 أبناء عم، وأن ثم جاء ابن عم آخر ظنوه ميتا وهو حي، فإنه يشاركهم القسمة، فبدلا من أن نقسم المسألة مثلا على 4 نقسمه على 5، فهمتم؟ يعني إنسان مثلا مات في الأبناء، يعني مات وله 5 أبناء، قسمنا المال الآن بينهم بالسوية، المسألة بالخمسة، كل ابن له خمس. بعدما اقتسموا المال جاء ابن له ظنوه ميتا، الرجل ذهب يجاهد أو ذهب في تجارة وغاب غيبة طويلة ويعني غلب على الظن موته واقتسموا المال ثم قدم، فإنه يرجع على كل واحد منهما بقسطه، فالمسألة بدلا من أن تقسم من 5 تقسم من 6. يقول المؤلف رحمه الله ولا يفك حجره إلا حاكم، لا يفك حجره أي المفلس الذي حجر عليه لا يفكه إلا حاكم. لماذا؟ قالوا لأن حجره ثبت بحكم الحاكم، وما ثبت بحكم الحاكم لا يفكه إلا حاكم، هذا هو التعليل. إذن ما دام أن الحجر عليه إنما ثبت بحكم القاضي فزوال هذا الحجر لا يثبت أيضا إلا بحكم القاضي، بحكم القاضي. والقول الثاني وعلى هذا فلو تصرف قبل أن يحكم القاضي بفك الحجر عليه فتصرفه غير صحيح. لو فرض أن الماء أن الغرم اقتسموا المال وانتهى كل شيء لكن الحاكم لم يحكم بفك الحجر عليه وتصرف، فتصرفه لاغ غير معتبر، وذلك لأنه ممنوع من التصرف. وقال بعض أهل العلم إنه لا يحتاج إلى حاكم، وأن حجره ينفك بمجرد قسم المال، لأنه بالقسمة ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء. وما دام أن المسألة فيها خلاف فالذي ينبغي للقاضي في مثل هذا إذا أراد أن يحجر على هذا المفلس أن يكتب قد حكمت أو قضيت بالحجر على فلان حتى يقسم ماله بين غرمائه، فإذا قال حتى يقسم ماله بين غرمائه بمجرد أن يقسم ينفك الحجر. انتبهتم لهذا؟ يعني أن هذا المفلس على المشي عليه المؤلف أن حجره لا يزول إلا بحكم الحاكم، وبعض العلماء يرى أنه يزول بمجرد قسم المال. فخروجا من الخلاف ولئلا يحصل النزاع نقول ينبغي للقاضي إذا كتب قد حكمت أو قضيت بالحجر على فلان، بالحجر على فلان، أن يقيد ذلك بأن يقول حتى يقسم ماله بين الغرماء، فإذا قسم ماله بين الغرماء انفك الحجر عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، هذا هو القسم الثاني. ها؟ نعم عام ما ندخل عام المسألة عامة لا تعلق لها بالحجر، لكنه ذكرها من باب الاستطراد لما ذكر حلول الدين بالفلس ذكر نظيرها. قال فصل: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو المحجور عليه لحظه. والحجر على هؤلاء ليس كالحجر على ما تقدم. الحجر هنا يكون في أعيان المال وفي الذمة، وأما الحجر السابق فهو في عين المال دون ذمته. تقدم لنا أن المحجور أي نوعان: محجور عليه لحظ غرمائه، فالحجر عليه يكون في أعيان ماله دون ذمته. وأما هؤلاء فالحجر عليهم يكون في أعيان مالهم وفي ذممهم. فالصغير لا يتصرف لا في عين ماله ولا في ذمته، والمجنون لا يتصرف لا في عين ماله ولا في ذمته، وكذلك أيضا الصغير كذلك. يقول: ويحجر على السفيه. السفيه من هو السفيه؟ السفه يفسر ويعرف في كل موضع بحسبه. السفه يفسر في كل موضع بحسبه، فليس له تعريف يعني عام في كل شيء، فكل موضع يفسر بحسبه. وإن كان هناك تعريف عام، وهو أن السفه خلاف التصرف، يعني السفه خلاف الرشد. السفه خلاف الرشد، يعني أن السفيه هو من لا يحسن التصرف. لكن السفه يكون في الدين، ويكون في الخلق، ويكون في المال. فقد يكون الإنسان سفيها في الدين، وقد يكون سفيها في الخلق، وقد يكون سفيها في المال. من هو السفيه في الدين؟ السفه في الدين بين الله عز وجل هو مخالفة سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي يخالف الشريعة سفيه. وهذا السفه يختلف بحسب المخالفة، حتى لو كان بالغا عاقلا رشيدا ففيه من السفه بقدر ما حصل منه من المخالفة. السفه أيضا يكون في الخلق في الأخلاق، والسفيه في الأخلاق هو الذي يخالف المروءة، يعني مخالفة الإنسان للمروءة وما اعتاده الناس من الأعراف، هذا يسمى سفها، يسمى سفها. فهمتم؟ إذن السفه في الخلق هو مخالفة المروءة، بأن يأتي الإنسان بخارم من خوارم المروءة. وخوارم المروءة تختلف بحسب الأعراف وبحسب البلدان، فما عده الناس من خوارم المروءة فهو من خوارمها، وما ليس كذلك فليس كذلك. فمثلا إنسان يأكل في السوق، الأكل في السوق ليس في مطعم، في السوق. إنسان إذا جاء وقت الغداء خرج أمام بيته ووضع المائدة، صار يأكل كل يوم هو أولاده، هذا سفيه. نعم سفيه، لأن هذا مخالف للعرف. طيب شيء آخر، ها؟ طيب أيضا هذا يمشي فنين وسروال في الشارع، ها؟ إيه الفقهاء يقول لو مد رجله بين الجالسين، أيضا هذا من السفه. وش غير هذا؟ الصلاة في ثوب البيت. الصلاة في ثوب البيت، لا هذا قد ما يكون سفه، يعني يكون تهاون. ما عندكم شيء من الضحك بصوت عالي، الرقص، واحد مثلا في الشارع يمشي يرقص يصفق. طيب وش رايكم واحد ياخذ ياكل علك وينفخ امام الناس؟ هذا سفه. طيب السفه ايضا يكون في المال. السفه يكون في المال، والسفه في المال سياتينا انه بذل المال في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. الذي السبب في المال ضابطه أن يبذل ماله في محرم أو فيما ليس له فائدة. فالمحرم يعني يشتري بماله أشياء محرمة، أو يبذل ماله في أشياء ليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة، فهذا محرم. فالذي يبذل ماله مثلا في المحرم يشتري خمر، يشتري دخان، يشتري أشياء محرمة. والذي يبذل ماله فيما لا فائدة فيه، كما مثل قال لو اشترى نفطا، نفط ليشعله، يعني يشتري مفرقعات، سن كبير يشتري مفرقعات، أو يشتري بالونات، تعرفون البالونات، يشتري بالونات ينفخ يطلق في السماء، عنده دراهم يشتري درازن من النفخات وينفخ ويطلق في السماء، هذا سفه، لأنه بذل ماله فيما لا فائدة فيه. طيب يقول رحمه الله: والصغير من دون البلوغ، والمجنون هو من لا عقل له، المجنون من لا عقل له. وهذا التعريف من لا عقل له أحسن من قول بعضهم المجنون زائل العقل، وذلك لأن إذا قلنا المجنون من لا عقل له يدخل في ذلك المجنون الأصلي، يعني الجنون الأصلي والجنون الطارئ، ويدخل في ذلك أيضا المعتوه والمهذري، الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا وصار يهذي ويهذري بحيث يخلط في كلامه، هذا ملحق بالمجنون من حيث التصرفات. هؤلاء يحجر عليهم. والدليل على ذلك: أما السفيه فقوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأما الصغير فلقوله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما الجنون فلقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا، لأنه لا رشد بدون عقل. إذن هؤلاء الثلاثة الحجر عليهم دل عليه القرآن. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. من أعطاهم ماله، من هنا اسم شرط يقتضي العموم، أي أي إنسان يعطيهم ماله بيعا أو قرضا إلى آخره. وهذا يشمل ما لو كان من أعطاهم المال بالغ عاقل حر رشيد، وما لو كان من أعطاهم المال دون ذلك، يعني يشمل ما لو كان المعطي كالمعطى، المعطي كالمعطى، ويشمل ما لو كان المعطي بالغا عاقلا حرا رشيدا. فالأول كما لو أعطى صبيا أو سفيها أو مجنونا ماله لآخر، هذا المعطي كالمعطى، ويشمل ما لو كان المعطي بالغا عاقلا حرا رشيدا. أما إذا كان الذي أعطاهم ماله بالغا عاقلا حرا رشيدا ثم أتلفوه فواضح أنه لا ضمان عليهم، واضح أنه لا ضمان عليهم، لأنه هو الذي سلطهم على ماله. مثال ذلك: إنسان مثلا أعطى ماله لصبي أو سفيه أو مجنون، جاء صبي وأعطاه سيارة، قال خذ السيارة أحضر لي كذا وكذا من البقالة، فذهب وصدم بها، فهنا الصبي ليس عليه ضمان لأن الدافع هو الذي سلطه على ماله. وأما إذا كان الذي أعطاهم مثلهم صغير أو ما أشبه ذلك فكالأول أيضا يضمنون. فعلى هذا نقول من أعطاهم ماله يشمل ما لو كان المعطي كالمعطى، أو كان المعطي بالغا حرا، يعني عاقلا بالغا حرا رشيدا. لكن يقول المؤلف رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، بيعا أو قرضا، يعني باع على الصغير أو السفيه أو المجنون وأتلفوا هذا الشيء فإنهم لا يضمنون، فإنهم لا يضمنون، وإنما الضمان يكون على من؟ على الدافع، لأنه هو الذي سلطهم على ماله. مثال ذلك: إنسان باع على صغير مثلا سلعة ب3000 ريال وأتلفها الصبي، حينئذ يكون ضمان هذه السلعة على البائع، ويسترد وليه 3000، لأن بيع الصبي بهذا المبلغ يصح أو غير أو لا يصح؟ لا يصح. إذن إذا أعطاهم ماله قرضا بيعا أو قرضا، جاء صبي مثلا وقال لآخر أعطني أقرضني لشخص أقرضني 100 ريال أو 200 ريال، فشان سأل أعطى هذا الصبي 200 ريال، ثم الصبي أتلفها اشترى بها حلويات وأشياء، فهل على الصبي ضمان؟ لا. لماذا؟ نقول لأن هذا الرجل الذي دفع المال هو الذي سلطهم على ماله، سلطهم على ماله، يعني يعرف أنه صبي كيف يتعامل معه وهو لا يحسن التصرف. وظاهر كلامي رحمه الله أنهم يضمنون، يعني ظاهر قوله ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، ظاهر كلامه أنهم إذا لم يعطوا المال على وجه التضمين على وجه التسليط أنهم يضمنون. انتبه، دفع المال إلى هؤلاء إما أن يكون على وجه التسليط وإما أن لا يكون على وجه التسليط، فدفعه على وجه التسليط كما لو دفع إليهم المال بيعا أو قرضا أو إجارة، يعني على سبيل المعاوضة، والدفع الذي ليس على سبيل التسليط كما لو دفع إليهم المال استداعا وديعة. فهمتم؟ فظاهر كلامه أيضا ظاهر كلامه أنهم لا يضمنون. مثال ذلك إنسان مثلا أعطى صبيا شيئا يحفظه، إنسان أراد دخول المسجد ومعه كتاب وأراد الوضوء، فرأى صبيا صغيرا قال امسك الكتاب حتى أتوضأ، فالصبي أخذ الكتاب، لما خرج وإذا هذا الصبي قد مزق الكتاب، مزق أو مسك قلمه شخمط كتاب، فهل على الصبي ضمان أو ليس عليه ضمان؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان، وذلك لأن الدافع له لم يعطه على وجه التسليط وإنما أعطاه على وجه ماذا؟ الوديعة، على وجه الوديعة. واضح ولا لا؟ طيب، لكن التحقيق في هذه المسألة أن الدفع للصبي ونحوه يفرق فيه بين من يكون مراهقا يعرف الفرق بين البيع والاستيداع، ومن لا يميز بين هذا وبين هذا. فإن كان هذا الصبي الذي دفع إليه المال مراهقا يعرف الشيء الذي يحفظ والشيء الذي يعطى، فحينئذ يكون عليه الضمان. وأما إذا كان المدفوع له هذا الصبي يعني عمره 7 سنوات 8 سنوات لا يعرف الفرق بين الوديعة والبيع، فلا ضمان، لأن الدافع هو المفرط، هو المفرط بماذا؟ بدفع المال إليهم، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. يقول ويلزمهم أرش الجناية. طيب أحسنت. يقول ما أعطاهم رجع بعينه، إن كان باقيا يرجع، يعني مثلا أعطاهم أقرضه مالا، أعطاهم 200 ريال قرض ووجد عين مال يرجع به، لكن لو أنه أتلف العين 200 ما يرجع. ولهذا المؤلف يقول وإن أتلفوه لم يضمنوا. يقول ويلزمهم أرش الجناية، يعني ما حصل منهم من جناية، يعني من الصغير والسفيه والمجنون، إذا جنوا جناية أو حصل منهم إتلاف بدون دفع إليهم وتسليط من صاحب المال فإنه يلزمهم، ولهذا قال ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. فلو جنوا مثلا على شخص جناية فيلزمهم الضمان، يعني الدية، ولو أتلفوا مالا لم يدفع إليهم يلزمهم الضمان. فمثلا إنسان أوقف سيارته في الشارع عند بيته وكان هناك صبية يلعبون فكسروا زجاج سيارته، هل عليهم ضمان؟ الجواب نعم عليهم ضمان، وذلك لأن صاحب السيارة لم يسلطهم عليه، لم يسلطهم على هذا المال فيلزمهم الضمان. ومال الآدمي لا يفرق في إتلافه بين البالغ وغير البالغ، لا فرق في الإتلاف بين البالغ وبين غير البالغ، وبين من له قصد ومن ليس له قصد. فمتى أتلف إنسان مال شخص آدمي يجب عليه الضمان، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذاكرا أو ناسيا، بخلاف حقوق الله عز وجل. فحقوق الله عز وجل التي يجب فيها الضمان إنما يجب الضمان فيما إذا كان الإنسان عامدا، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا ضمان. إذن نقول إتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد والناسي والجاهل والعالم، لا فرق، والصغير والكبير. فإنسان مثلا أتلف مال آدمي ناسيا يضمن ولا لا؟ يضمن. إنسان مثل وهو يسير في السيارة سهى وصدم شخص، صدم شخص سيارته، فأخرج فنزل صاحب السيارة قال إيش تصدم؟ قال والله ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قلنا نعم، لكن مع ذلك تضمن، تضمن. لكن لو كان الشيء الذي أتلف لله عز وجل ما في ضمان. إنسان مثل صاد صيدا في الحرم ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول مالك ويلزمهم عرش الجناية وضمان مال من لم يدفع إليهم. إذن خلاصة الآن أن ما أتلفه هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون إتلافهم للمال بتعد منهم بدون تسليط، بتعد منهم بدون تسليط فعليهم الضمان، وذلك لأن صاحب المال لم يسلطهم رحمك الله لا حقيقة ولا حكما. واضح هذه؟ طيب الحالة الثانية أن يعطيهم المال أو أن يدفع لهم المال على وجه، على وجه التسليط، كما لو دفع إليهم المال بيعا أو قرضا، فلا ضمان عليهم قولا واحدا. والحالة الثالثة أن يعطيهم المال لا على وجه التسليط والتصرف، وإنما على وجه الاستيداع والحفظ، فهذا فيه خلاف. فالمذهب، المذهب أنهم لا يضمنون، والذي مشى عليه الماتن هنا أنهم يضمنون لعموم قوله ومن دفع إليهم ومن أعطاهم ماله، فيشمل ماله أعطاهم على سبيل القرض أو البيع أو الوديعة أو غير ذلك. لكن إذا قلنا بالضمان فهل يضمنون مطلقا أو ما لم يحصل تعد أو تفريط؟ هذا في المسألة فيها خلاف. الحاصل الآن أن ما أتلفه الصغير والمجنون والسفيه إن كان بتسلط منهم وتعد منهم فعليهم الضمان، وإن كان بدفع من المالك لهم على وجه التسليط فلا ضمان عليهم، وإن كان بدفع من المالك لا على وجه التسليط وإنما على وجه الاستيداع والحفظ ففيه خلاف. فالمذهب ضمانهم، والذي مشى عليه الماتن أنهم لا يضمنون. نعم. السفيه من يحضر عليه؟ السفيه من الذي؟ وليه، سيأتينا إن شاء الله تعالى. يعني مثلا قد الولي هو الذي يمنعنا التصرف. يعني مثلا أنت لك ابن، لك يعني ابن له مثلا 15 سنة بالغ لكن سفيه، تمنعه من التصرف. ها؟ لا، هو نذكر بعد الصغير والسفيه يصح تصرفه في الشيء اليسير.